فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيء بشع جدا عندما نراجع بعض هذه الأمور. مثلا في كتاب للشيخ صفوت الشوارشعي رحمة الله من آخر منجزات الكتاب عن اليهود نشأة وتاريخا، يعني ختم كتابه بكلمة القدس وكل عن اليهود طبعا وفاهم فهما جيدا، يقول في رقم 5 من السادات إلى كرطة. شوف المواجهات بتتم ازاي، كيف يسمح لأحد أن يواجه اليهود بغير أن يدرس القرآن ووصف القرآن لليهود، بغير أن يأخذ مفاتيح النفسية اليهودية من علام الغيوب عز وجل. كيف؟ اسمع، من السادات إلى كرب دفتر 77 سبتمبر، يقول له عزيز السيد الرئيس، أكتب إليكم لأعيد تأكيد النقل في مصر العربية فيما يتعلق بالقدس، وإن القدس العربية يجوز لها تجزأ من الضفة الغربية. طب ما الكلام ده مفروض عندهم تماما، خلي بالك، ويجب إعادة الحقوق العربية التاريخية والشرعية للمدينات واحترامها. كويس، مين اللي هيسمع الكلام ده؟ 2 إن القدس يجب أن تكون تحت السيادة العربية. تمام. 3 إن لسكان القدس العربية الفلسطينيين الحق في ممارسة حقوقهم الوطنية المشروعة بصفة كونهم جزءا من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. 4 يجب تطبيق قرارات مجلس الأمن الوثيقة الصلة ولا سيما القرارات 242 و267 مشهورين القرار مشهوران فيما يتعلق بالقدس. هذا كلام الثلاث، خلي بالك، وإن كل التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتبديل وضع المدينة هي لاغية. كلام عظيم جدا من السادات، وكأنها لم تكن ويجب أن تزال. بس واحد بيحلم، هم اليهود جم هنا أمريكا أصلا، ما جابتش اليهود هنا إلا من أجل القدس دي والمسجد الأقصى والهيكل، العقيدة التي بيناها وهذه لسه الأمس الأول 365 عضو بيعملوا إدانة لمين؟ يدينون العنف الفلسطيني ويؤيدون إسرائيل والسلام، أو السلام وإسرائيل، هو ده السلام. السلام يعني عرض المخدمين أذلة أقل من الحمير وأقل من الكلاب وأقل من جميع أنواع الحيوانات والبهائم تحت نعال اليهود. هذا هو السلام الذي ينشده راعي السلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الأذلة يعني ماذا نقول بعد ذلك؟ لماذا لا ترجع الأمة إلى الإسلام؟ لماذا لا تأخذ الحقائق من علام الغيوب؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. 5 من المكاتبة الثلاثة إلى كارتة. أطلع لا أنشغل بيتها لي أمور في الخطبة، لكن لكي أبين لك الفضيحة في المواجهات العلمانية لليهود والمواجهات الإسلامية. 5 يجب أن يكون لجميع الشعوب حرية الوصول إلى المدينة والتمتع بحرية ممارسة شعائرهم، طيب، والحق في الزيارة وفي المجيء إلى الأماكن المقدسة من دون أي تبليغ أو تمييز. كويس. 6 إن الأماكن المقدسة لكل ديانات يمكن أن توضع تحت إدارة ممثليها وسلطاتهم. ماشي. 7 إن الوظائف الأساسية في المدينة يجب ألا تقسم ويمكن مجلس بلدي مشترك مؤلف من عدد متضمن الأعضاء العرب والإسرائيليين أن يشرف على تنفيذ هذه المهمات، وبهذه الطريقة فإن المدينة لن تكون مقسمة. بإخلاص التوقيع محمد أنور السادات. تعال بقى رسالة ريجن اللي كان بيفاوض إلى كارتر في 17 برضو سبتمبر 73 في التاريخ، يقول سيد الرئيس: لي الشرف أن أبلغكم سيد الرئيس إنه في 28 يونيو 67 أعلن البرلمان الإسرائيلي، ناس بيعتزوا بقى بالسياسة وقراراتهم اليد العليا بقى، أعلن البرلمان الإسرائيلي الكنيسة موافقته على قانون ينص على الآتي. إيه القانون؟ إن الحكومة مخولة بمرسوم أن تطبق القانون والتشريع والترتيبات الإدارية للدولة على أي جزء من أرض إسرائيل، يعني أرض إسرائيل فلسطين كما ورد في المرسوم، هي القدس وغيرها وغيرها. وعلى أساس هذا القانون أصدرت الحكومة الإسرائيلية مرسومات في يونيو 67 ينص على أن القدس هي مدينة واحدة غير قابلة للتقسيم هي وهي عاصمة دولة إسرائيل. ده الكلام ده شوف بقى منين؟ قرار طلع من سنة 67 يعني حالت اكثر من 33 سنة والقرار طالع منذ استولوا على المدينة، ما جاءوا الى هنا الا من اجل هذا الهدف. الوثيقة رقم 7 من كارتر الى السادات، ده 22 سبتمبر بقى هذا اسبوع سنة سبعين. عزيزي السيد الرئيس، لقد تلقيت رسالتكم المؤرخة 17 سبتمبر 1970 وليس تعرضون فيها الموقف المصري من القدس، وانا سأنقل نسخة من رسالة الى رئيس الوزراء بيجن. كل عامل هو عامل كل عبر عامله ده للاطلاع. ثم قال ان موقف الولايات المتحدة من القدس يبقى كما اعلنه السفير جوردون بيل امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 تموز اللي هو يونيو 67، وما تبعه من تصريح للسفير بوش امام مجلس الامن الدولي في تاريخ 1 تموز يوليو 1969 للتوقيع جيمي ترك. انظر المفاوضات دي كيف حدثت هذه الفضيحة، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تخيل بقى لما يبقى السادات ذهب ليفاوض هؤلاء الناس. يقول محمد ابراهيم كامل وزير خارجية مصر، وده يعني نقلت من كتاب الشيخ صفوت شواتي رحمة الله عليه، يقول قدرة السادات التفاوضية من خلال التجربة التي حدثت لكامب ديفيد كانت غير موفقة وكانت سيئة للغاية وسيئة للغاية. انظر وزير خارجية بيتكلم عنه. فقد اعتمد اي السادات على عناصر معينة على امل ان تدفع بالمبادرة الى طريق النجاح دون ان يدرس حدود امكانيات الشخصيات التي واجهها بيجن وغيره وغيره وغيره. اهو ده كيف تدرس؟ لابد بطريقة القرآن يهدي التي هي اقوم. دون ان يدرس حدود امكانيات الشخصيات التي واجهها سواء مناحم بيجن او رئيس امريكي كارتر. هذا اعتمد عليه، وكارتر ما هو الا قسيس بروتستانتي وهذه عقيدته، لابد من هدم الاقصى واقامة الهيكل. لا هو بيعمل تفاوضات وجاي هنا بيتكلم عربي يقول لك وان جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله. يا سلام، هذا اعتمد عليه السادات يعني اعتمادا كليا في كامب ديفيد انتهى. ومحمود رياض ايضا يقول كلاما شديدا جدا ولا اريد ان اطيل اكثر من ذلك في مثل هذه الامور، فقط اردت ان ابين انه لن يصح شيء في المواجهات مع اليهود الا بالطريقة القرآنية. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا الايات. وايضا يعني حتى لا اقطع السياق بعد ذلك استمع الى بعض من هذه التصريحات. كل يعني جمعة كده احاول ان اتيكم، انما لو قرأت كتاب هيكل مثلا اسلم قبلها وبعدها او اتفاقات سرية ترى العجب العجاب وبوثاق وتصريحات شامير في 31/10/91 يعني من يعني قول مثلا من 10 سنوات. يقول اني اناشدكم الغاء الجهاد ضد اسرائيل. ادي الحق شامير، ادي الحق شامير، ادي المفاوضات بتاعته. الغاء الجهاد يعني حماس دول اصلا مش حاجة اسمها جهاد اسلامي، لا يدرس ولا يدعى اليه، والشاب يغرق في المسكرات والمخدرات والنساء والتهتك والشبهات من كلها والالحاد كما سنتعرف على اخلاق اليهود في كتاب الله عز وجل. ده شمير، وكان يقول حاضر يا باشا، عرفته غير يقول حاضر يا باشا. سمعي بتاع ايه وهم علمانيون ايضا. مناحم بيجن عندما زار القاهره فقد وقف امام اهرامات الجيزة وقال هؤلاء اجدادنا بناة الاهرام. ماذا يريد بهذه الكلمة؟ اجدادنا بناة الاهرام، ما هو فعلا اجداده كان بيتضربوا على افاهم هنا ونزلوا الهرم من فرعون، كان بياخدهم كده يعني يستعملهم كالانعاب ماشي، هم دول بقى بناة الاهرام. يعني اذا هو عايز منين؟ من مين الفؤاد ده؟ وده كلام اهو، ولكن اجدادنا عندنا ايه حق تاريخي هنا؟ يعني اذا لم تكن مصدقا بهذا الكلام فاسمع ايضا ما يلي. نتنياهو افتتح معرض الاثار المسروقه من العراق ومصر في النمسا بعد ان تم الاعداد له عامين كاملين، واشتركت فيه 58 هيئه نمساويه بعنوان ايه العنوان بتاع المعرض ده؟ اثار ارض التوراه. تصور الاثار المسروقه من مصر وهنا ومن العراق، العنوان بتاعه في النمسا معرض اسرائيلي وله دعايه اسرائيليه بطريقه الاعلام الاسرائيلي. المعرض ايه؟ اثار ارض التوراه من مصر لغايه العراق. انظر لنتنياهو في عهد نتنياهو، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولبرايت ذا العجوز تقول: إني أطالب رئيس السلطة الفلسطينية بالوفاء بتعهداته لنا من تدمير للبنية الأساسية للجهاد الإسلامي. كل القوم يركزون على القضاء على الإسلام، وفي إسلام غير جهاد، والجهاد له مراحل، من ضمن المراحل دي المهادنة مع الكفار حتى نكسب الوقت وحتى نعد القوة، وليس العكس كما بيناه فيما مضى. فالله المستعان. ماذا تريد أكثر من هذا يا أخي الكريم؟ دعك سنجر إلى مبدأ الأرض مقابل مش السلام، كذب الوقت لأنه لا سلام. سلام إزاي والأقصى هيتهد؟ قالك مؤجل بقى القط للآخر، يحلها حلال لغاية لما يكون العرب تكونوا وضعفهم واستذلوا واستسلموا ولم تعد لهم قائمة، وقال لك حرب منه بتاع مين؟ في الحالة دي هد واعمل زي ما انت عاوزة. يوم بقى الغلبة بالحجارة. اللهم إنا نعوذ بك من شرور هؤلاء المجرمين في كل مكان. فأقول لك الأرض مقابل كذب الوقت واستثمار الفرص المتاحة، بيقول اليهود كده على الوجه الأمثل، بيقول لهم الأرض مقابل كذب الوقت واستثمار الفرص المتاحة على الوجه الأمثل دون التورط في مشاريع تستهدف سلاما نهائيا. كيسنجر حين ذهب إلى إسرائيل قدموا له مشروعا ليقدمه للسادات، فقال لا لا لا لا كلامك ده ينفعش، قدموا له مشروعا متشددا أكثر، حتى إذا ما رفضه فإنه يوافق على مشروع متشدد آخر. إذا فهم نحن نزل. وكانت النتيجة موافقة السادات على المشروع المتشدد الآخر بمنتهى السهولة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيء بشع جدا والله العظيم عندما يقرأ الإنسان مثل هذا الكلام. آخر تصريح لا يعترض، أطلت أنا في التصريحات، الملعون ده شيمون بريز مؤلف كتاب، طبعا هم عندهم وفاء، لا عندهم وفاء ولا عهد ولا أمانة ولا أي شيء من هذا. وسنتكلم عن نصين في القرآن العظيم إن هذا القرآن يهدي التي أقوى. شيمون بريز ده عامل كتاب في الشرق الأوسط في صفحة 29 بيقول إيه بقى؟ وفي أوسلو توصلت إسرائيل إلى أكثر من مجرد كلمات، فقد حصلنا على تنازلات لم نكن نستطيع بدونها توقيع أي اتفاقية تنازلات أمنية. وقضية إبقاء القدس خارج اتفاقية الحكم الذاتي والإبقاء على المستوطنات حيث هي. ده بقى الكلام شيمون بريز بنفسه. شوفوا المسألة المشي ده، يعني أكثر شيء عندهم تأجيل التفاوض على القدس. لا أعيد ما قلته لأن هو ده البيان. وبعدين إلغاء مسألة المطالبة بالمستوطنات، أجلها كمان لغاية لما إسرائيل تمتلئ المستوطنين اليهود ولا يوجد فيها عربي أو مسلم ولا حتى تتفاوض على أي شيء، السكان كلهم يهود. هذا هو اللي فعله مع القدس ومع غيرها ومع غيرها ومع غيرها. شيء بشع جدا يندى له الجبين. فعلى أي شيء يتفاوض هؤلاء الناس؟ وبالرغم من هذه المهزلة وهذه الكارثة وهذه الفضيحة وهذا العار، ما هو عاجب اليهود ولا عاجب إسرائيل، وأعادوا باحتلال 1% من أرض فلسطين اللي كانوا مدينه للسلطة. لا حول ولا قوة إلا بالله. في صفحة 7 من نفس الكتاب، كتاب الشرق الأوسط الجديد لشيمون بريز، يقول: فرحت في أوسلو، فرحتي في أوسلو كانت مزدوجة، فقد تصادف تلك الليلة عيد ميلادي 70. وقتها قال لي أبو علاء ممثل منظمة التحرير الفلسطينية وهو يبتسم بجدارة، يقول: الاتفاقية هي هديتنا لك في عيد ميلادك. خلي بالك، قلت في نفسي: يا لها من هدية متميزة وغير متوقعة، بل من المستحيل تقييمها. طب يفضحهم ليه؟ هو اليهود كده؟ الذي لم يأخذ وقتها من القرآن يبقى يشرب، وده بنو إسرائيل. ولذلك لابد أن ندرس الشخصية اليهودية من القرآن

تربية الناشئة في مرحلة التكوين. المسلمون في قريش يحتاجون إلى تربية ليحملوا الأمانة التي لم تحملها اليهود. هذه أول حاجة. اليهود جالهم كتاب ما حملوش الأمانة. وعندك سورة الجمعة بعد ذلك يقول فيها تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. يبقى اللي هيحمل القرآن ولا يحمله إذن هو كمثل الحمار وكمثل الكلب، لأن المثل الذي ضرب في سورة الأعراف: فمثلوا كمثل الكلب. انت احنا ده موجود في بني إسرائيل عن بني إسرائيل عن اليهود، والمثل كمثل الحمار عن اليهود. فيا مسلمون أيتها الناشئة في مرحلة التكوين منذ البداية، إما أن تحملوا هذه الأمانة وتبوا على قدها وعلى قدرها وتبذلوا ما استطعتم في سبيلها وتصبروا على الأذى في سبيلها وتتوكلوا على الله في تحصيلها ونشرها، وإما أنك تشوف لك بقى شغلة تانية، لأنك هتبقى مثلك كمثل الحمار وكمثل الكلب كما جاءت بذلك الآيات عن بني إسرائيل. يبقى أول شيء تربية الأمة في مرحلة التكوين لتحمل الأمانة التي لم تحملها اليهود. ثم غرس كل معاني النفور، دي مهمة جدا، من التحريف اليهودي. اوعى تحرف حديث صلى الله عليه وسلم او تحرف آية او تلو نص او تحرف معنى، اوعى اياه. شو اليهود عمل ايه؟ اذا دي عقيدة ولا لا؟ عقيدة. يبقى دي بتدرس في مكة مع لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى غرس كل معاني النفور من التحريف والعصيان، لانهم قالوا ايه؟ سمعنا وعصينا، حتى لا يضلوا كما ضلت بنو اسرائيل ولا يشهدوا بالقاطرة البشرية. الامة دي ايه؟ كنتم خير امة اخرجت للناس، فلو فعلوا كبني اسرائيل اذا انشردوا بالقاطرة الى الجحيم الى النار والعياذ بالله. يا مش في الامة ولا حاجة. يبقى خير امة لانهم تتربى وتعرف ان دول عملوا ايه، واتاهم الله نصيبا من الكتاب، ومع ذلك ايه؟ فعلوا الذي فعلوه. يبقى كان تدريس كان في مكة كان ضروريا للغاية، حتى لا يشهدوا بالقاطرة كما شردوا ولا يجنوا على الوحي كما جنوا. بيقعدش يجيب حاجات من عنده ويمخمخ ويألف وينوي المعاني بالطريق. انت طبعا تعرف العلماء الذين انضموا الى عبيد المال والسلطة ماذا يفعلون بهذه النصوص القرآنية، كيف ينزلونها على غير مناطاتها، وكيف يتركون الثابت الصحيح والمتواتر الى الضعيف والمنكر من ما يتعلق بالسنة النبوية. اثنين، يبقى اول هدف بقى ازاي ذكر اليهود في مكة وما فيش يهود في مكة اصلا. لا ازاي؟ ده عقيد، دي مسائل عقيد. نمرة اثنين في المسائل دي التمهيل للمرحلة المقبلة، حتى اذا خرج الموحدون الى المدينة سواء اللي حيهاجر او راح مع النبي عليه الصلاة بعد النبي عليه السلام، يبقوا عارفين هم رايحين فين. اليهود فيها الافاعي او الحيات ابناء الافاعي، فكما وصفهم عيسى عليه السلام في الاناجيل موجودة الان ابناء الافاعي. يبقى هو التمهيد للمرحلة المقبلة وقطع الطريق على اليهود فلا يتقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بالله يقول لك ايه؟ يا يعني يا محمد كنت تمدحنا بان اهل كتاب وانت في مكة، لما جئت الى هنا وخالفناك وكشفنا عوارك الان ايه فضحتنا وتذمنا. لا، يبقى القرآن قطع الطريق على اليهود فلا يتقولوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاث، بيان ان هذه القضية من قضايا الاعتقاد والامتداد المستمر، لكي يعلم كل مسلم ان دراسة حقيقة بني اسرائيل اليهود في من القرآن ومن السنة انما هو من العقائد الممتدة. اذا مسائل الاعتقاد والامتداد، يعني الامتداد، طب الاعتقاد واضح، انما الامتداد يعني وصف بني اسرائيل اللي جه في القرآن، هذا الوصف ممتد الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ودي قضية هنتكلم عنها حالا ان شاء الله، دي مهمة جدا. وده السؤال الثاني، الخطاب للناس دي بالعموم ليه؟ ليه الخطاب لبني اسرائيل بالعموم؟ كما سلام، فالله المستعان، وده بيسمى بوحدة النفسية والنقائص. نفسية اليهودية واحدة تشابهت قلوبهم من اولهم الى اخرهم. زي سنرى باذن الله. فاذا هنا بيان ان هذه القضيه من قضايا الاعتقاد والامتداد. لانهم يدجلون الان ولكن تتكلم عن بني اسرائيل ابائنا زمان واحنا من؟ لا بعثنا عليهم الى يوم ايه؟ الى يوم القيامه. طب ليه؟ ها؟ سنرى الاجابه ان شاء الله. فلا اله الا الله بيان ان هذه القضيه من قضايا الاعتقاد والامتداد المستمر. اذ المساله تتعلق باصرار اليهود حتى الان والى يوم القيامه اصرارا نهائيا على تحريف الوحي الالهي وطمس العقائد الحقه. فلا بد ان يكونوا على حذر شديد منهم. مش بقول لك الكلام ده يعني فتره دون فتره او مرحله، لا، طول ما انت بتواجه اليهود مواصفات اليهود امامك مع دراسه لا اله الا الله محمد رسول الله يلزمك ويجب عليك ان تدرسها مع العقيده. من اليهود؟ ما صفات اليهود في كتاب الله عز وجل لكي تستطيع ان تتعامل معهم؟ لو كان المفاوضون وهم علمانيون، لو حتى لو درسوا بني العلم النفسية اليهودية ودرسوا مفاتيح هذه الشخصية الخبيثة الذليلة الخطيرة العقيرة الملعونة ودرسوها من القرآن لكان لهم شأن آخر في مسألة أنهم يعرفون من يجادلون، من يفاوضون، من يحاورون. لابد من دراسة نفسية القوم. ودي بقى إيه؟ إلى يوم الدين، عشان دي قضية مهمة جدا وسنبينها بعد قليل. يبقى إذ المسألة تتعلق بإصرار اليهود إصرارا نهائيا على تحريف الوحي الإلهي وطمس العقائد. وطبعا بقى الكتاب اللي هو التلمود وبيان شيئا منه. تقول التلمود لم يذكر في القرآن؟ هقول لك نعم نعم. ازاي بقى؟ فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم وهي يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكتبون أحبار السوء. ما هو ده التلمود. طب أجل الكلام ده، أجله، خليك بس دلوقتي. قال ليه التنزيل في مكة؟ ذكر بني إسرائيل وما فيش بني إسرائيل في مكة أصلا، والمسلمين في حالة كرب وضيق وقهر واستضعاف. أهدي الأسباب كما سمعتها. فلا بد أن يكونوا على حذر شديد من اليهود، وهم أشد الناس عداوة لهم. لا تجدون أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، سبقت عداوتهم عداوة للذين أشركوا. ولا بد من صبغ النسيج النفسية الإسلامية بذلك بهذه المعلومات لتظل ثابتة مستمرة على مدى استمرار اليهود على طريقتهم. انظر الى يوم الدين. يعني عشان تنصبغ نسيج الفؤاد الاسلامي او العقيدة الاسلامية او الصحابة، يبقى فؤاده تم نسجه وتم صبغ نسيجه بهذه الصبغة عشان يتأبس الى ان يلقى الله، ومعلوماته عن اليهود لا تتغير ولا تتحول. يدرسها ايه؟ دراسة كده في مكة، دراسة عقائد، او كما قال دراسة نظرية، لانه سيدرسها دراسة عملية. وليس الخبر كالمعاينة، وسيتبين لنا الامر باذن الله عز وجل. اربعة، معاجلة طمس الصورة المبهرجة التي غرسوها في وجدان الأميين، في وجدان الأميين. خلي بالك، طمسوا بقى الصورة دي، القرآن طمسها. ليه؟ اليهود بقى كانوا يستعلون على الأمية العرب. احنا أهل كتاب الأول، أهل دين، أنا أوان ظهور النبي، ونقتلكم به قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طبعا الشخصية اليهودية هنتكلم عنها، بس المهم ان مهمة القرآن في مكة اي صورة عند المشركين والعاقفين للإسلام صورة مبهرجة وملونة زي الصورة الان عن اليهود، انهم جماعة متطورون اصحاب تكنولوجيا واصحاب سلطة، ونتنياهو يتشدق وباراك يتشدق والشير بتاع ده شرق بليز يتشدق والشاروني كله عملية تسعلي وينفخ ويلوث رقبته ويبقى سمح وبعد ثانية عصفه ويحرك في شفتيه وفي لسانه والكل بيحاول ياخد منه للتصريح هو يقعد زي عرايه كبير ودول امميون حمير وفعلا ينظرون الى جميع الناس من غير اليهود ومن اغلب اليهود على انهم كالحمير وده ثابت عندهم في النصوص في التلمود بالذات ونجعل هذه التفاصيل لدرس الاثنين ان شاء الله. اذا القران قمص هذه الصوره الورديه التي راجت على الاميين وعلى العرب فسبحان من انزل هذا الكلام لانه يعلم السر في السماوات والارض فسبحان الله العظيم. القران تناول القضيه اليهوديه من اقطارها بفيض ذاخر مش بنفس ايه ولا بمعلومه كده وكل واحد يجتهد لا لا لا لا لا, لا, لا. لم يترك ذلك الاجتهاد ده عقيده اجتهاد ايه ده عقيده ما كلام عبد الاسلام ده عقيده من اوصف بني اسرائيل في القران دي عقيده عشان تخاف ده عدوك ده ازاي تروح مش معتقد اول انتاج لا اله الا الله محمد رسول الله الولاء والبراء براء من من؟ من عدو الله وعدو رسول الله وعدو المؤمنين من اشد الناس عداوه اليهود اذا دي مساله عقيده فلا اله الا الله شيء عجيب جدا ان القران تنال قضيه بفيض ذاخر من الايات والسياقات وكشف كل قضاياها وابعادها وابعادها التي يحتاجها المسلمون لمعرفه اعداء الله ورسله وكتبه فاخذت هذه القضيه اكثر النصوص بعد العقائد وكان بالنسبه للقصص واجب عام يعني وكانت النصوص فاصله حاسمه عن ماضي اليهود وحاضرهم ومستقبلهم ليه؟ لانها امه واحده تشابهت قلوبهم في الضلال والبهتان والذي خبث لا يخرج الا نكدا والذي خبث لا يخرج الا نكدا فلا اله الا الله لا اله الا الله على هؤلاء الناس الى يوم الدين وهم على هذا الوصف ولم ندخل حتى الان في الوصف القراني لليهود لأن الأمر ينبغي أن يحفظ هو وصف يطول لكن سنأخذه كما أخذه الدكتور عبد الستار فتح الله السعيد في كتابه معركة الوجود بين القرآن والتلمود لأنه أستاذ تفسير وهو من أهل الذكر في هذه القضية وكلامه كلمات معدودات لكنها تصيب الهدف تماما فنسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يطيل في عمره وأن ينفعه بما كتب وأن ينفع به المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإخوة الأعزاء نبدأ الآن في ذكر شيء من أخلاق اليهود من أخلاق اليهود كما ذكرها القرآن العظيم أو كما يسمى مفاتيح الشخصية اليهودية. أول مفتاح فيها الإلحاد المطلق في العقائد الشخصية اليهودية كده اوعى تفكر انه مؤمن ومسلم وعايز الاخره اوعى اوعى تصدق الكلام ده هم ابناء الشياطين وابناء الاساحه كما سماهم المسيح عليه الصلاه والسلام في كتبهم او كما ذكروا ذلك في كتبهم هؤلاء القوم اساسيه في الالحاد والالحاد المطلق هتقول لي كلهم اقول لك لا مش كلهم وده من انصاف القران هذا يدلك على انصاف الاسلام وانصاف هذا القران العظيم عندما يذكر الله تعالى استثناءات لهم وعندما يبين ان منهم مؤمنين منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون الا قليلا منهم وسنرى لذلك امثله باذن الله عز وجل امثله يعني قال تعالى ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون اهو من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون في سورة السجدة مثلا وجعلنا منهم بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وفي قوله تعالى ولا تزال في سورة المائدة ولا تزال تطلع على قائلة منهم إلا قليلا منهم إلا قليلا منهم في قلة مؤمنة دائما وبالتالي في سورة الشعراء أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وغيره وغيره

ونشروه ودعاته وفلاسفته. فلا حول ولا قوه الا بالله. وفرويد ايضا انت عارفان ماذا فعل فرويد ودوركايم وداروين وهكذا وجان بول سارتر وهكذا. في قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. عايزين تاني بقى ادي الحاجة اهو تدوا الحاجة اكثر من ذلك. للان نختم من سورة العمران وفي سورة التوبة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طبعا يقولون على الله ان فقيرهم اغنياء يقول ان يده مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. طب مع الرسل طبعا انت فاهم الحكاياتهم عن الله والتلمود بقى ده محتاجة للزمن لكي تعلم ماذا قال في اليهود. هم دول احبار السوء قيادتهم وتشابهت قلوبهم. دعك من ظاهر الامور وخذ بحقائق الامور. طب الوقاحة الدائمة ايضا ضد الرسل ازاي؟ في قوله تعالى افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هو ده كلامهم دائما وموقفهم من الرسل تكذيب وقتل الرسل وكبر على من؟ على الرسل. كبر على الرسل؟ كبر على الرسل. فلا حول ولا قوه الا بالله. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم. الايه. وكل ذلك يدل على شخصيه اليهود اليهوديه فيما يتعلق بالالحاد المطلق. والله عز وجل يذكر ذلك باستعمال أداة العموم والتكرار كلما كلما كلما كلما كلما. يعني متى وجد اليهود وجدت هذه الصفات وجدت هذه المسالك وهذه التصرفات كلما كلما كلما بأداة عموم وتكرار تعبيرا عن اضطراب اليهود على التكذيب أو قتل الرسل إذا جاءوهم بما لا تهوى أنفسهم. أي حاجة ضدهم يعملوا كده في الرسل. اما لما يجي بقى ياسر عرفات ولا اي مفاوض ضد اللي هم عايزينه في القدس هيعملوا فيه ايه؟ اذا كان ده مع رسلهم ومع انبيائهم ده بيتهم هارون في كتبهم عليه السلام انه هو الذي فعل هذا العجل وانه وانه هارون هو اللي صنع العجل ليعبد من دون الله. هارون الحليم الطيب. ما هو الناس دي ما ينفعش معاهم طيبة. ما هو دي بقى دراسة مفاتيح الشخصية اليهودية. ما بينفعش معاهم سلام ولا تفاهم. ما معاهمش تفاهم ورب العرش العظيم. ما حلتهمش تفاهم. بالأمة خسيسة ذليلة حقيرة وافية دنيئة. ما لهاش غير الضرب بمنتهى الشدة والعنف. ما لها إلا ذلك. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسنرى إثبات ذلك في كتاب الله عز وجل وفي التاريخ إن أردنا بفضل الله لأن ذلك ميسور وموفور لطبيعة اليهود. أحدي هارون ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فضلتم بي وإن ربكم الرحمن فاتبعوني ولا أطيعوا أمري. طب وعملوا إيه؟ ولا عملوا حاجة واستمروا على باطلهم استخفوا به لأن رسول طيب حليم كريم. أما موسى شديد غضب في الله شديد الغضب في الله عليه السلام فلما شاء ماذا فعل؟ اخذ براس اخيه ولحيته يجره اليه وعنفه وعنفهم جميعا ولم يستطعهم جمع كثير ان يخالفوا موسى في شيء وان يقضوا ضده لانه اخذهم بالعنف والشده. هذه السنه الربانيه مع اخوه القرده والخنازير. انما انك تفهم ان انت سلام سلام مع مين يا عمنا؟ سلام مع مين؟ سلام مع من؟ سلام تحس بقى ذليل وكلب وحمار تحت ارجلهم لن يسمحوا لغير اليهود الا بهذا. اهو ادي مجلس النواب الامريكي 365 عضو في مقابل ايه؟ 30 واحد. وطبعا لعبه زي لعبه الصقور والحمام في اسرائيل ده من ضمن اخلاق اليهود الخاصه بالخديعه والمكر وسنبين ذلك باذن الله. فلا حول ولا قوه الا بالله. دي طريقتهم مع الرسل والانبياء فيما يتعلق بالعقائد فكيف بهم مع غيرهم مع غير رسل والانبياء. طيب فليجي شبريز بقى يتكلم عن عرصه عن السلطه في الصين يفضحهم بالشكل ده. طب ايه المشكله؟ هم كيف اتصرفوا مع انبيائهم؟ لو كان بقى اللي بيفاوضهم عارف مفاتيح الشخصيه اليهوديه على الاقل يبقى حريص ان عهد عقد من الايام لا عهد لهم ولا ذمه. اه فالله المستعان. طب ايه بقى كمان من عقائد الاستخفاف بالنار والاستهانه بالنار؟ ليه؟ ذلك لانه قال لن تمسنا النار الا اياما معدوده، والثانيه ايام معدوده. خلي بالك بيستخفوا بالنار. يومين حيواني كما يقول السفهاء اليوم. قال لك النار يعني يومين حلوانة ونطلع. ليه؟ أمة محمد بخير وهو لا ينتسب لأمة محمد إلا بالمزاعل والدعاوي، فلا حول ولا قوة إلا بالله. خاصر الله الإرجاء والمرجئة، هو اللي حولنا كده أدلة. وربنا بيسلط علينا أمريكا واليهود وحكام المسلمين كله بالسنة الربانية، لأن الناس زي ما بتقول لي إيه الحل؟ إزالة الحكام وإزالة الطواغيت. ده الله هتزيلهم إزاي؟ يقول لك الناس، الناس مين؟ الناس أظلم من حكامهم، وما قدر الله هؤلاء الحكام إلا لأن الناس ظلمت واتخذوا هذا القرآن مهجورا، ويهتمون باليهود ويهتمون بالنصارى ويهتمون بجميع الكافرين في الشرق والغرب، لا يريدون إلا دنيا. أما الموحد فلا يريد إلا وجه الله عز وجل، ويجتهد ليله ونهاره لكي يدخل في السلم كافة. فده بقى طريق اليهود الإلحاد المطأ دي مع الله، هذه مع الرسل، هذه الاستهانة لتخبي النار بعذاب الله عز وجل. بعد كده افتراء، خلي بالك، احتكار الجنة. قالوا ايه بقى؟ لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارى. اها، وطبعا لما ايه زحلقوا الباقيين وفضلوا اليهود والنصارى، قالوا ليس النصارى على شيء. احتكار بقى الجنة، هم الناس دول بتوع الجنة. اه طبعا تعرفوا ان هذا من الالحاد ايضا. وبعدين التطاول على الملائكة ازاي؟ قل من كان عدوا للعدو، قل من كان لجبريل فانه نزله على قلبك بالحق مصدقا بين يديك. ثم قال من كان عدوا لجبريل لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. يعني ده يبقى في عداء مع الملائكة، مذكور انهم يتطاولون على الملائكة ويكرهون جبريل ويكرهون. طب ليه؟ اخذ منك دنيا؟ طب ده جينا، ده هو الروح الامين، هو ذو قوة عند ذي العرش مكين. بعد كده الاستخفاف بالوحي والكتب الالهية ازاي؟ وان منهم لفريقا يلوون السنتهم، سياتي ذلك بالتفصيل في الصفات الاخرى، بالكتاب لتحتمل الكتاب وما هم للكتاب. وان منهم لفريقا يلوون السنتهم، يشوف يلوي اللسان. ايه لاي لسان؟ التحريف ده بقى، ده هو ده استخفاف بالوحي. اما التحريف وعلاقته بقسوة القلوب فسياتي تفصيلا باذن الله. المهم انهم يستخفون بالوحي ازاي؟ التوراة بين ايديهم لا قيمة له، وبينت ذلك في درس الاثنين الماضي. وانما الذي له قيمة وكتابهم العمدة هو التلمود. وما هو التلمود؟ هو ايه؟ يعني تعليمات شفهية سرية بين الله وموسى، فأخذها القوم شفاهيا من اللسان للسان، وتنقلت 40 جيلا إلى أن جاء واحد اسمه يهوذا أناسي وسجلها خشية أن تضيع، ده بعد 40 جيل، وسماها إيه بقى؟ المشناة. فجم بقى في الأسر البابلي في العراق شرحوها، وفي أورشليم شرحوها، جمعوا المشناة مع الشرح البابلي والشرح الأورشليمي، هو ده التلمود. لو قرأت التلمود تقول ان ابليس يعني يعف نفسه عما كتب في هذا التلمود. ليه؟ مش يعني هو كريم يعني، لا، يقول لك الصحيفة واضح قوي، ده الروم هيتكشف قوي، وهم اليهود عايزين حد يخش في التلمود ولا حد يخش في اليهودية، هم مش عايزين حد، هم لا يقودون احد الى الله حتى لو كانوا على حد، ما يحبوش ابدا واحد يدخل في الدين. احتكار الجنة واحتكار شعب الله المختار، فابليس حتى لو يكتب هيخطط بقى عشان الناس تدخل تبعه. انما كلام لا يمكن ان تتصور ان هذا في كتاب ويدعى انه من كتب الله، وان الله انزله شفهيا على موسى عليه السلام، حاشا لله عز وجل، وبرأ الله موسى عليه السلام مما ذهبوا اليه. سر انحرافهم هو اختلال عقيدتهم، هو اختلال عقيدة، هذا هو سر انحراف اليهود، اختلال العقيدة والنفسية والسلوك وكل شيء عندهم به خلل. فصار انهم فضلوا وثنيين قريش، او فضلوا وثنية قريش على التوحيد الخالص اللي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وحتى حرصوا غاية الحرص على فتنة المؤمنين وأن يرجعوهم كافرين. تعرفوا النصوص طبعا، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أي كفار قريش أهدى من محمد وأصحابه، أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك ذهب عنهم الله ومن يدع الله فلن تجد له الآيات. وأدى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسرا من عند أنفسهم لا إله إلا الله. إذن اليهود في النهاية إذا اختصار الكلام، لأن المفتاح ده طويل جدا عشان نفصل، إن اليهود جاء سد في الإلحاد، ما فيش أي إلحاد في الأرض إلا واليهود خلفه، خلف كل فساد يتعلق بالعقائد، أي أوهام، أي جبت، أي طغوت، أي تشريعات مناهضة، أي دعارة، أي شر، اليهود خلفه. بس النصوص تدل على إيه؟ مسألة الإلحاد. فأي كتاب نزل بلاد المسلمين من خارج بلاد المسلمين أو من ديار إلى ديار، اليهود خلفه. كيف سمح؟ كيف مر من الرقابة؟ وكيف وكيف؟ ذلك بقدرة اليهود على المكر والحيلة والدفع والرشوة، ولهم جنود في كل مكان لأنهم كالأفعى كما يقال، ولتعلن علوا كبيرا. النتيجة بقى أن الانسياح والانفتاح على اليهود واتخاذهم أصدقاء وحلفاء، يعني إيه؟ الناس دول شخصيتهم الإلحاد، هو كده. انت لما تتفتح مع اليهود وتطبيع معناها ايه؟ الا ان تكون ملحدا مخلدا في نار جهنم وبئس المصير. هو ده، هم المفتاحهم كده، هم اليهود كده، لا وصفهم ولا انت مشوهم بالقرآن اساسا، مو هو عاجبة بالقرآن. اذا النتيجة ان في الانسياح والانفتاح على اليهود واتخاذهم اصدقاء وحلفاء، يعني مزيدا من خلل الاعتقاد، وهم الذين تعرفون طبعا يعني انهم الغوا او قلصوا دروس التربية الاسلامية في منابر التطبيع، والغوا التاريخ الاسلامي والغزوات والكلام، اما درسوا تاريخ الابطال بقى الفراعنة والفراعنة وحضارات ما قبل الاسلام، انت بقى الجاهليات والغم والفقر والتخلف ده. وبعدين انبرى كتابهم الدعار بيقبضوا منهم وما عايزين دنيا، الى تصويتات والشعب سمعنا الكاذب اكن السحت، الا ما رحم الله يصدق هؤلاء في جراد المجلات. ايه صدقوا؟ مسألة الربط بين التخلف وبين الاسلام. طب اللي انتوا وصلتوا له لليهود دلوقتي كان فيه اسلام؟ اللي انتوا وصلتوا له مع اليهود ان كان فيه اسلام؟ وكان عملتوا ايه بقى علينا بتاعتكم؟ خلتونا تحت نعالهم. اسأل الله ان يجعلكم تحت نعال كل المجرمين في الارض وان ينتقم للمسلمين منكم. هذه طريقة اليهود، يعني واحد ينسح مع اليهود، ايه اللي عايزه بعد كده؟ ماذا يريد بعد ذلك؟ وبعدين تطبيع لا حول ولا قوة الا بالله، شيء بشع جدا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الملك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله، لم ناخذ الا مفتاحا واحدا. لو انت واحد صاحبك يهودي تبقى عارف شخصيته تجيبها منين، مفتاح هو ده، هو لا يعرفك حدثه عن الالحاد وانظر وهتعرف هو مين، تعامل معه على هذا الاساس، هو ده مفاتيح بقى اللي عايز يجيد التعامل والتفاوض مع اليهود والمهادنة معهم، يكون خائنا لأمته ولأهله ولناسه إذا لم يأخذ طريقة القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. طبعا حنأتي إلى النفسية الأخيرة أو يعني المفتاح الأخير، ونكمل في الجمعة المقبلة إن شاء الله المفتاح الأخير من هذه، ألا وهو أنهم يعني نفسية واحدة وتماثل في النقائص كلها، والتي سنفصلها فيما بعد بإذن الله. ايه مختصر المفتاح ده؟ القرآن يخاطب الأخلاف بذنوب الأسلاف. يخاطب الأخلاف النهاردة بذنوب أهلهم زمان وأسلافهم زمان في العهد الأول. تقول لك ده ظلم ده ولا ايه؟ هو ده في ماله؟ مال الموجودين الآن ومال بتوع زمان؟ وفي القرآن يخاطب الأخلاف بذنوب الأسلاف ويحاسب الحاضرين عن سفاهات الغابرين ويحكم على أجيالهم حتى المقبلة منها إلى يوم الدين بأدوات الحصر والعموم. فالخطاب القرآني يشمل جميع اليهود إلى يوم الدين إلا ما رحم الله طبعا، ويدمغهم جميعا باللعنة والغضب برضو إلا ما رحم الله، ويؤذن قليل منهم ويؤذنهم حتى النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤذنهم من قدير بأن الله سيبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. أهو بقى هو ده الإشكال. الرد عليه إيه؟ أول آية فيها مثلا كمثال على هذا السؤال، يعني الإشكال ده جاي منين؟ مثلا في قوله تعالى: الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. من اللي قتلهم؟ يهود المدينة لم يروا أنبياءه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الله، أما الخطاب لهم إزاي؟ فلما قتلتموهم؟ كان ممكن واحد يقول إيه؟ أنا ما قتلتوش أجدادك يعني؟ يعني أنت متورق من أجدادك ولا أنت زيهم؟ على طول هتسيبك ويمشي. أما خلي بالك إن هو ما يتفرقش من أجداده أبدا إلا بالمكر بس والدسم والحيل. يبقى دلوقتي فلما قتلتموهم؟ الخطاب ليهود المدينه هم لم يقتلوا. لا لا لا لا لا، هي نفسيه واحده، نقائص واحده، شخصيه معقده، نفسيه خبيثه، قذره، ملعونه، سافله، واطيه، دنيئه، حقيره. والله بل هي اشد من ذلك. ما فيش اللغه او في لغتي ما اعبر بها عن حقيقه هؤلاء الناس الا ما اجده في كتاب الله عز وجل. كذلك دي 186 سوره آل عمران، كذلك سوره البقره ايه 91: فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين؟ طب اذا كانوا امنوا ما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لنا معهم. طب فانت بتؤمن باللي انزل عليك؟ فلما تقتلون انبياء الله؟ كنت تؤمن باللي انزل عليك زمان يا من الانبياء؟ ما قتلتهم ليه؟ قتلت يحيى ليه؟ ليه؟ ولماذا عقدتم العزم على قتل عيسى عليه السلام؟ ليه قتلتموهم ليه؟ لما انتم تؤمنون بانبيائكم وان انتم عارفين التنزيل. برضو ده الاشكال، خطاب ليهود المدينة بما فعله من اسلافهم ولم يفعلهم ليه؟ الاجابة ستأتي ان شاء الله. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم، كلما كلما كلما كلما عموم وتكرار، بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. المائدة الآية 70: يسألك عن الكتاب ان تنزل عليهم كتاب من السماء فقد سألوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جاهر. الله، مين اللي بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يهود المدينة. خلي بالك. ومين اللي سألوا موسى؟ ده أيام زمان. هو بيقول لك نفس اللي بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هم اللي سألوا موسى، هم لم يروا موسى. لا لا لا، ما هم واحد. ده زي ده بالضبط. هل ظلمه الله عز وجل؟ أبدا. وذلك تجدوا تكرار هذه الجملة: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمون، يعني الظالمين. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. تتكرر الايات عن بني اسرائيل على وجه الخصوص ان الله تعالى لم يظلمهم لانه خاطب المعاصرين واللي حياتوا الى يوم الدين بذنوب ايه؟ اسلافهم. ليه؟ نفسيه واحده معقده واطيه دنيئه خسيسه. هو ده نتنياهو، هو نفسه بريد، هو نفسه رابين، هو نفسه وبارات، هو نفسه مش اي واحد يهودي، هو نفسه عاميين اللي قتل المسلمين في المسجد الخليل. اي واحد المتدين غير المتدين هي نفسية واحدة حقيرة. شعب الله المختار هكذا زعموا، وهم اسوأ الخلق واحقر الخلق عند الله. لعنهم الله عز وجل وغضب عليه. الاجابة بقى ان هذه اجلتها يعني من الدرس الماضي فلا نؤجلها. الاجابة ونحكم الخبر. ما هي الاجابة؟ اولا حكم العليم الخبيث الذي لا يظلم احدا. خلي بالك اللي حاكم بكده مين؟ العليم الخبيث. هو لا يظلم ولا انت بتشك في عبد الله عز وجل؟ خلاص

وهاجموه وهموا بقتله فلا حول ولا قوة. ذلك يقول فلا تشمت بي الأعداء وهم قومه. فلا تشمت بي الأعداء ده هموا أن يقتلوا هارون فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلما جاء القوي موسى هو شخص رجل يعني إيه يعني رجل ماذا فعل؟ لم يستطيعوا أن يقاوموه ولم يستطيعوا أن يتعاركوا معه. لا يفهمون إلا بمنطق القوة. النبي عليه السلام إن شاء الله سنذكر أوصافهم وأمثلة لذلك طويلة بإذن الله فيما يتعلق بالنفسية اليهودية. وزي ما قلنا بقى النفسية اللي حكاتها في القرآن واللي حكاتها في الحديث هي نفسية واحدة إلى يوم الدين. فليتعامل معهم هذا الأساس. شوف النبي عليه السلام عمل معهم إيه؟ معاهدات. كانت النتيجة إيه؟ غدر وخيانة وغش وكذب وخذلان. والنتيجة إيه؟ ما صلح معهم إلا الضرب الباطش العنيف. فإما تبقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتقون. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. ليه؟ فبقرأ الآية قبلها كده إن الشر الضرب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. اليهود يعني طيب الذين عاهدت منهم في كل مرة الذين عاهدت منهم ثم يقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون لا يخافون. لا يتقون إيه؟ لا يتقون أي شيء. لا يتقون شرف الكلم. ولك كلمة شرف من اليهودي لا يخافش من دي. تقول علي ده خسيس يا سلام ده أقول عليك إنك كلب وحمامتش بني آدم أصلا. وشوف لك خلقهم الله كالحمير اللي انا يركبه الشعب الله المختار وكل ما نفق منه حمار ركبنا حمارا غيره. مش ده عقيدتهم. فبالمش اول شرف الكلم. شرف الكلم مع مين؟ مع مين؟ ولا هم ايه؟ يعني حسن السمعة. سمعة؟ ما يهموش سمعة على الكلام ده الا لزوم الدس والمكر والكيد. فبي هم لا يتقي مش خايف. كشف اي حاجة. هي المسألة اديله الفرصة وامنه من الانتقام. وشوف الوحشية والشراسة بتاعته قد ايه اللي بيغطي بها جبنه. العدو جبان. اليهود جبناء. النفسية اليهودية جبانة. لا تغتروا ايها الناس لانهم يغطون جبنهم بامرين. اما بالحيل والدس والمكر والخديعة وهم اساتذة في التزييف. في تزييف الحقائق والاعلام الجائر الداعر. واما بالهمجية والقسوة العارمة كما يفعلون مع المسلمين. يعني بيقول لك انه ايه جندي مقاتل جندي الصابرة المقاتل اليهودي العرمرم. عبارات كده عجيبة. يوم يغطي على جبنه وعلى قوره انه اقفوا جمال اطفاء الحجارة. طب ما الدليل موجود اهو بيواجههم باي شيء بدبابة صاروخ بطفل صغير حزم نفسه عنده كرامة اكثر من حزم نفسه بقنابل وحاول طيب واحد لسه لم يبلغ بعد لا اله الا الله. اللهم انا نعوذ بك من هذا العار. اللهم انا نبرأ اليك من هذا العار ومن هذا الشنار. فان شاء الله نتابع وصفنا لليهود من كتاب الله في الجمعة المقبلة. اما يوم الاثنين ان شاء الله فنتابع من التلمود ومن حقائق اخرى تتعلق باليهود. فده امر خطير جدا. هو ده المطلوب بقى. مش مظاهرة مش حرق علم. ده انت مشور اليهود في كل شيء. ده انت لما نصل التفاصيل واعري لك نفسك طبعا الى الموحدين الذين تكون يعني اللي بيتابع النبي عليه الصلاة والسلام اللي مشوا على طريق الاسلامية قراءة القرآن ان هذا القرآن هي التي هي اقوى اللي دول لا المسألة تختلف خلص معه. انما غير ذلك سترى ان شاء الله انك انت في كل شيء تقريبا تأتم باليهود. يبقى ماذا تريد؟ ما ظنك برب العالمين؟ فالله الله.